إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، خير ما نتواصى به التقوى فهو حبل الله الأقوى والعروة الوثقى، فمن تمسك بها لا يزال في الدرجات يرقى، ومن حاد عنها لا يزال في الدركات يشقى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فما عند الله خير وأبقى. أيها المؤمنون، الشريعة الإسلامية الغراء كلها محاسن، إذ جاءت محققة لمصالح العباد مكملة لها، كما جاءت لدرء المفاسد ولتقليلها. وإن من محاسن ما تضمنته هذه الشريعة من أحكام وتعاليم ما تضمنته عند حلول الوباء، فمن محاسن الشريعة أنها بينت أسباب الوباء. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد ضد الصلاح، فيشمل كل ما فيه نقص في جانب من الجوانب، ومن ذلك الأمراض والوباء وغيرها وغيرها. ومن ذلك الأمراض والوباء وغيرها، كما قال غير واحد من أئمة التفسير في تفسير هذه الآية وتفسير معنى الفساد. وسبب ذلك أن ما اكتسبته أيدي الناس يشمل الكفر والشرك وغيرها من المعاصي، بل ويشمل ما صار إليه طائفة من الناس من مخالفتها لأصول الفطرة كالمثليين وغيرهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعملوا بها، وفي رواية: حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسبابهم. رواه ابن ماجه. فهذه بعض أسباب الوباء كما يوجد غيرها، والمقصود أن الشريعة أوضحت شيئا من هذه الأسباب. ومن محاسن هذه الشريعة أنها بينت كذلك الحكمة من وقوع هذا الوباء. قال ربنا تعالى في الآية السابقة: لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله تعالى ويقفرون عن كل أمر هو سبب لوقوع الفساد، سواء كان ذلك في البر أو كان في البحر. ومن محاسن الشريعة أيضا أنها بالإضافة إلى بيان أسباب الوباء حذرت وحرمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما بينت عذاب مرتكبها وبينت ثواب تاركها. ومن محاسن الشريعة أنها لم تترك الناس هملا في مثل هذه الأحوال عند وقوع الوباء، بل أرشدتهم إلى ما يفعلونه، سواء على سبيل العموم أو على سبيل التفصيل. فيما يتعلق بالأوجاع أمرت الشريعة بالأخذ بالأسباب كما جاء فيها الأمر بالتداوي. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. كما بينت بعض أنواع الشفاء، قال جل وعلا في القرآن الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء أن فيها شفاء من كل داء. وكذلك فيما ورد في القص المهندي وفي الحجامة وغيرها، كما بينت الشريعة قواعد الطب الثلاث. قال الإمام ابن القيم: قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية من عن المرذي، واستفراغ المواد الفاسدة. وهذا كله جاء ذكر أنواع له في الشريعة الإسلامية، فإن الله رخص للمريض وللمسافر في الفطر في رمضان، وذلك حفظا لصحته. كما أنه جاء في الشريعة الرخصة للمعذور في أن يتيمم خشية أن يقع به الأذى، كما جاء في الشريعة استفراغ المواد الفاسدة كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على كعب بن هجرة رضي الله عنه لما اشتد القمل برأسه، قال: احلق رأسك، مع أنه كان محرما. وهذه أمثلة جاءت بها الشريعة فيها التنبيه بالأدنى على الأعلى. ومن محاسن الشريعة أيضا أنها بينت ما يتقى به الوباء قبل أن يقع، كما جاء ذلك فيما شرعته من أذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الأذكار والتعوذات. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن من قال إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الدعاء بالعافية، وكذلك التعوذ من الوباء، فمن الأدوية المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ومن محاسن الشريعة أيضا أنها بينت ما الذي يجب فعله عند وقوع البوال وبائع بأرض، فقد ثبت في مثل الطاعون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيما يتعلق بوقوع الأوبئة في أرض دون أرض أخرى. وأما الأرض التي وقع بها الوباء فقد جاء النص في ذلك بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يوض الممرض على المصح، وقوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الفرار الذي جاءت به الشريعة أو التباعد وعدم هجوم الممرض على المصح الذي جاءت به الشريعة له عدة فوائد، ومن ذلك حماية عقيدة المسلم، فلا يعتقد المسلم كما كان عليه أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه أو يؤذي بنفسه، وإنما ذلك يقع بإذن الله تعالى، فالله جعل للمرض أسبابا، ولكن إنما تقع بإذنه وتقديره سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا حماية النفس من الأذى. ومن بيان الشريعة لأسباب اتقاء الوباء قوله عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوقوا السقاء يربطوه، فإن في السنة يوما ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء أو سقاء، أو سقاء بكاء أو سقاء ليس عليه بكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواه مسلم. وكذلك مما جاء في اتقاء الأوبئة قوله عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال الإمام ابن القيم: أن الفعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى والتوبة لها تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن هذا بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفسه. ومن محاسن الشريعة أيضا أن فيها تسلية النفوس بما لها من أجر وثواب عند صبرها على الأذى، كما في الحديث فليس عبد يقع الطاعون فينقذ في بلده يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. فمن صبر واحتسب ولم يخرج فرارا فهذا له أجر الشهيد. بل قال الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث يحتمل ثلاث احتمالات. أولها احتمال قطعي وهو الذي يصبر في بلده وهو راض بقدر الله ثم يصاب فيموت فله أجر الشهيد. واحتمالان آخران من بقي في البلد صابرا راضيا بقضاء الله وقدره محتسبا ثم يموت بغير الطاعون فيحتمل دخوله في أجل الشهيد. والاحتمال الثالث من بقي في بلده ولم يفر بل بقي صابرا راضيا محتسبا راضيا بقدر الله ولم يصبه شيء بل عوفي فإنه ما دام صبر واحتسب فيحتمل دخوله في حديث النبي ممن له أجر الشهيد. فهذا كذلك من محاسن الشريعة حيث جاء بها ما فيه تسلية للنفوس بمثل هذا الأجر العظيم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن من محاسن هذه الشريعة كذلك ما أوضحته لنا فيما يتعلق بالقدر والقضاء ووجوب التسليم لذلك والصبر على ذلك وعدم التسخط، وأن الأمر بيد الله عز وجل يفعل ما يشاء وفعله كله موافق للحكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقضاء الله تبارك وتعالى بعلم وعلمه تبارك وتعالى بحكمة وحكمته معها رحمة وهو مع ذلك جل وعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى. إن من محاسن هذه الشريعة أنها بينت لنا ما نرفع به الجهل عن أنفسنا، فقال جل وعلا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما يقع لنا من أحداث الواجب علينا أن نتوجه إلى العلماء بسؤالهم وأخذ العلم عنهم. كما يستفاد من هذه الآية أيضا أن لكل اختصاص أهله فهم الذين يسألون. وكذا يقال في الطب يسأل أهل الاختصاص منهم ممن يوثق في دينه ونصحه وتمكنه من اختصاصه. فما نصحوا به نأخذ به في مثل هذه الأحوال كمثل الاحترازات التي أشادوا بها ونصحوا بها. فالمسلم العاقل يلتزم بما ظهر وجه النصح فيه وظهر الحق فيها. وإن من محاسن هذه الشريعة القراء أنها أمرت بالاجتماع والائتلاف ونهت عن الفرقة والاختلاف. فلنجتمع مع علمائنا ولنكن جماعة واحدة فيما بيننا وفي بلدنا، فإن الاجتماع أثره في اتخاذ الرأي السديد والأخذ بالقول الرشيد. ولعله مما يستانس في ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد وقع في خلافته سنة 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون، كان طاعون عنواس، فجمع عمر رضي الله عنه المهاجرين وشاورهم لأنهم خرجوا من المدينة يريدون أن يدخلوا أرض الشام، وكان قد وقع بها الطاعون. فجمع المهاجرين وشاورهم فاختلفوا عليه، قال بعضهم ندخل هذه الأرض وقال آخرون بل نرجع. فلما اختلفوا قال ارتفعوا عني. ثم جاء الأنصار فاختلفوا عليه من قائل ندخل الأرض ومن قائل نخرج لا ندخل الأرض هذه، فقال ارتفعوا عني. ثم جمع لذلك مشيخة قريش فلم يختلف واحد منهم عليه في ذلك، فقالوا جميعهم بل نرجع ولا ندخل هذه الأرض. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقولهم وأمر الناس بالرجوع، فرجعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي رجوعهم جاءهم الصحابي الجليل وأخبرهم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من كان بأرض فيها الطاعون لا يخرج منها، ومن لم يكن بها فلا يدخلها. من كان بأرض فيها الطاعون لا يخرج منها، ومن لم يكن بها فلا يدخلها. ففي قول عمر رضي الله عنه للذين اختلفوا عليه: ارتفعوا عني كأنه كره خلافهم. ولما رأى اتفاق مشيخة قريش أخذ برأيهم، وكان الحديث على وفق ما اختاره رضي الله عنه. وهذا يستانس به أن الرأي السديد والقول الرشيد غالبا ما يكون عند الاجتماع، اجتماع الكلمة وعدم وجود الفرقة والاختلاف. فالله تبارك وتعالى نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا الوباء، وأن يدفع عنا الوباء، وأن يقينا منه، وأن يحمينا منه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنا نرفع إليك أكف القضاء ونواصينا بالتوبة والإنابة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمتنا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمتنا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمتنا سقيا عذاب. اللهم اعلن الأكام والضراب والجبال والأشجار وبطون الأودية يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.